السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، تلك السورة التي علمنا أنها زفت بسبعين ألف ملك من ملائكة الله ولهم زجل وتسبيح، وعلمنا أنها تقرر تلك الأصول الثلاثة: أولا توحيد الله عز وجل بأن لا يعبد في الملكوت سواه، ثانيا تقرر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته، ثالثا تقرر مبدأ البعث الآخر أو الحياة الآخرة البعث والجزاء. فهذه الصورة على جلالتها تقرر هذه الأصول الثلاثة، وقد علمنا أن العبد إذا عاصى الله ثم عبده وحده حي وأصبح حيا يسمع ويبصر ويعطي ويرى. فإذا آمن بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه ثم عبده كيف يعبده؟ لا بد من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن بالرسالة. ولم يعبده؟ يعبده لأن يكرمه يوم يلقاه وينزله في منازل الأبرار. فهو إذن مؤمن بهذه القواعد أو الأصول الثلاثة. وهنا هذه الآيات الثلاث قبل الشروع في تفسيرها نسمع تلاوتها من أبي بكر المدني تلميذ شيخكم فتح الله عليه وعليكم. هاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد